بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله نقلا عن الإمام أبي عمرو المكي في كتابه الذي أسماه تعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: القريب فهو في قربه أقرب من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قريب، قريب من عباده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ومع قربه سبحانه فهو في العلو مستو على عرشه، فليس معنى أنه قريب ما قد يتخيله الذهن، أنه مع الناس أو مختلط بالناس، بل هو علي أعلى وهو قريب داني من عباده سبحانه وتعالى. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير لقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. فجمع سبحانه وتعالى بين أبديته وأزليته، هو الأول والآخر. الأول هذه الأزلية، والآخر هذه الأبدية، بين أزليته وأبديته، وبين علوه وقربه. فالظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والقرب على معنيين: قرب عام فهو قريب من جميع العباد، يحيط بهم ويحصي أعمالهم ويراقبهم سبحانه وتعالى ولا يخفون عليه، لا المؤمن ولا الكافر، ولا كلهم هو قريب منه. وقرب خاص هو القرب من عباده المؤمنين، بمعنى أنه مع قربه فهو يجيب دعاءهم ويحفظهم ويرزقهم الإيمان والعلم، فهو قرب خاص مثل المعية الخاصة والمعية العامة. فهو مع جميع العباد إحاطة وعلما، وهو مع عباده المؤمنين نصرة وولاية وعناية منه سبحانه وتعالى. كذلك القرب هو قريب من جميع العباد، بمعنى أنهم لا يخفون عليه ولا يختفون عنه ولا يعزب عنه شيء من أعمالهم وتصرفاتهم، سواء المؤمن أو الكافر. وهو قريب من عباده المؤمنين قربا خاصا بالعناية به ورحمته والتيسير له وحفظه. فهذا هو معنى أنه قريب، وأنه علي على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. القريب فهو أقرب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس. البعيد، تعبير هذا الله جل وعلا ليس ببعيد، لكنه يقال العالي على خلقه، العلي على خلقه. نعم. ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: ولا يشبه بالناس، لأن الإنسان لما يكون مرتفعا يكون بعيدا عن الناس، ولما يكون مع الناس لا يكون مرتفعا بل يكون في مستواهم. هذا في المخلوق، لا يجتمع في حق المخلوق القرب والبعد في آن واحد، أو القرب مع العلو في آن واحد. أما الله جل وعلا فيجتمع في حقه ذلك ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال: القائل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهو سبحانه القائل إليه يصعد الكلم الطيب، يرتفع، يصعد يعني يرتفع ويرفع، يرفع إليه الكلم الطيب من التسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمد والثناء والشكر، كل كلام طيب فإنه يصعد إليه سبحانه وتعالى، لأنه طيب يحب الطيب. ففي هذا دلالة على علو الله، لأن الصعود لا يكون إلا إلى شيء أعلى. والعمل الصالح يرفعه، لا بد مع الكلام الطيب من العمل، لا بد مع الكلم الطيب من العمل الصالح، أما الكلام بدون عمل فإنه لا يرتفع. ولذلك قال: والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب. نعم. القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ قول الله جل وعلا مخوفا عباده: أأمنتم من في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي في السماء، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا يأتي إن شاء الله. في السماء، إن أريد بالسماء العلو ففي على معناها ظرفية، وإن أريد بالسماء السماوات المبنية ففي بمعنى على. من في السماء يعني على السماء، لأن الله ليس داخل السماوات، ليس هو في شيء من مخلوقاته، كما أنه ليس في ذاته شيء من خلقه، وهو ليس في شيء من مخلوقاته، كما مر بكم أنه بائن من خلقه سبحانه. فإذا أريد بالسماء العلو مثل أنزل من السماء ماء، يعني من العلو، ففي على بابها ظرفية، وإن أريد بالسماء السماوات المبنية ففي بمعنى على، وتأتي في بمعنى على كما في قوله: سيحوا في الأرض، أي على الأرض، هو معنى أنكم تدخلون فيها، سيحوا على ظهرها، سيحوا في الأرض أي على الأرض، أو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. وكرر هذا في آيتين متجاورتين من سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقطع الأرض بكم فتغوصون فيها. والخسف معروف، الخسف معروف، والخسوف الآن كثيرة، يحصل زلازل وتخسف الأرض بمن فيها تتصدع، فإذا هي تمور تضطرب، بدل أن كانت قرارا وساكنة تضطرب وينهدم ما عليها من المباني، تندك الجبال. الله قادر على كل شيء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، فهو الذي يمسكها، ولولا إمساك الله لها لا اضطربت ولا اندكت بمن فيها، من رحمته أنه يمسكها سبحانه وتعالى. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو الريح التي تحمل الحجارة، الريح التي تحمل الحصب والحجارة، فيهلككم بذلك كما حصل لقوم لوط، إن الله حصبهم بالحجارة حتى أهلكهم. فإما أن يسلط عليكم الريح كما سلطها على قوم عاد، أو وكما أرسل الحجارة على قوم لوط حصبهم بها، الله قادر على كل شيء، من الذي يأمن هذا؟ فالناس إذا عصوا ربهم فإن العقوبة قريبة منهم، العقوبة قريبة منهم إذا عصوا ربهم وخالفوا أمره وأشركوا به. والشاهد من الآيتين من في السماء، فيها إثبات العلو وأن الله في السماء سبحانه وتعالى. نعم. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. نعم، هو في السماء وليس في الأرض. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود. الإله معناه المعبود، فهو المعبود في الأرض وهو المعبود في السماء، لأن الإله معناه المعبود، فهو معبود يعبده أهل الأرض ويعبده أهل السماء. وليس معناه أن الله في السماء وفي الأرض بذاته سبحانه وتعالى. نعم. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك وعلى علوا كبيرا. هذا رد على الحلولية، يقول أن الله في كل مكان. نعم. انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي. نعم، هذا المحاسبي الذي صار بينه وبين الإمام أحمد شيء من القطيعة، لأنه يميل إلى التصوف وله كلام في التصوف، فالإمام أحمد هجره وحذر منه، ولكن له كلام طيب في العقيدة، والحق يقبل من جاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق حتى من اليهودي، لما قال له إنكم تشركون النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ولما قال اليهودي إن الله يقبض السماوات والأرض بيديه، الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، لأن هذا يوافق القرآن ويصدق ما في القرآن، السماوات مطويات بيمينه. فالحق يقبل، إذا كان يقبل من الكافر فإنه يقبل من باب أولى من المسلم الذي عنده بعض الأخطاء. الحق يقبل، الحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. فليس معنى إذا كان المحاسب له بعض الشطحات في التصوف أنه يترك كلامه وإن كان حقا، لا، بل يؤخذ. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن. نعم. قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال الناسخ والمنسوخ، هذا من علوم القرآن الناسخ والمنسوخ، كما هو من علوم السنة أيضا. فالقرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، والسنة كذلك فيها أحاديث ناسخة وفيها أحاديث منسوخة، والله جل وعلا ينسخ ما يشاء. والنسخ معروف في علم المصطلح وفي علوم القرآن وفي علوم السنة، نسخ ثابت بالإجماع، ولم ينكره إلا اليهود، لم ينكره إلا اليهود، لأنهم يريدون أن القرآن لم ينسخ التوراة وأن التوراة باقية. رد الله عليهم، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولما اعترضوا على نسخ القبلة قال الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهو ينسخ سبحانه وتعالى، له الحكمة بذلك. والنص قد يكون إلى بدل، وقد يكون إلى بدل، وقد يكون إلى أخف، وقد يكون إلى أثقل، هذا شيء معروف في القرآن. نعم. وقد ألف فيه العلماء مؤلفات الناسخ والمنسوخ. نعم. وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال والنسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي، في الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، مثل الأخبار التي في القرآن عن الأمم السابقة وعن المستقبل، هذا لا يدخله نسخ، إنما النسخ يكون في الأوامر والنواهي. قد يأمر الله بأمر في وقت ثم ينسخه في وقت آخر، يشرع شريعة في وقت ثم ينسخها لمصالح العباد، لمصالح العباد حاجتهم إلى ذلك. نعم. قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن ينسخ الله ما يشاء ويثبت، وعند لكل أجل كتاب، قال تعالى لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب واللوح المحفوظ. نعم. قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. هذا هو القصد من قوله أن النسخ لا يدخل الأخبار، لأن الله أخبر عن نفسه، لأن له أسماء وصفات أخبر عن نفسه بذلك، فلا يجوز أن ينفى هذا عنه سبحانه ويقال هذا منسوخ، لأن هذه أخبار والأخبار لا يدخلها النسخ، فهي محكمة، أخبار محكمة. نعم. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا إذا أخبر أن صفاته حسنة. نعم. جمع المؤنث. نعم. ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. نعم. إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا. نعم. أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى. نعم. إذا أخبر أن صفاته سبحانه علية كريمة، لا يمكن أن يأتي ما يغير هذا الخبر أو هذا الإخبار في أنها دنية سفلى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. إذا قال الله جل وعلا عالم الغيب علام الغيوب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يمكن أن ينسخ هذا ويكون بعض الغيوب لا يعلمها. نعم. وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه. هذا رد على المؤولة أو المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته، لأن هذا معناه النسخ في الأسماء والصفات، وهذا باطل، لأن هذه أخبار عن الله لا تنسخ، هي ثابتة ومستمرة، فالله لا يزال بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، كان ولا يزال بصفاته لا تنفك عنه أبدا. نعم. ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. ولا يمكن أن يخبر أنه تكلم بالوحي ثم يخبر أنه لا يتكلم كما تقوله الجهمية، تعالى الله عما يقولون، ولا أن يخبر أنه في العلو وأنه استوى على العرش ثم يخبر بخلاف ذلك كما يقوله النفاة. نعم. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. أي نعم، النسخ يدخل الأوامر والنواهي والأحكام، لكنه لا يدخل في الأخبار. نعم. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال: فإذا تلوت، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره. نعم. كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقالت. نعم. الله جل وعلا قال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أخبر أن فرعون وقومه في النار وأنهم يعذبون في البرزخ، فإذا قامت القيامة يدخلون النار. لا يمكن أن ينسخ هذا ويكون فرعون نجا، ويؤخذ من قوله لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما ينفع الإيمان في هذه الحالة، عند الغرغرة عند النزع ما يقبل الإيمان. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، أنجى الله جثته من البحر لأجل يراها الناس، ما يقولوا راح فرعون إنه هرب ولا راح الكذا ولا راح للسماء ولا، أخرج الله جثته يرونها ويشاهدونها أنه مات، فلا مجال للتشكيك في هلاكه. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فلا يأتي واحد يقول إن فرعون إنه صار مؤمن لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أنه صار مؤمنا وأنه نجا، أنه صار في الجنة كما يقوله أهل الضلال والمبتدعة. نعم، لأن هذا خبر، الله أخبر أن فرعون في النار، أخبر أن فرعون في النار، فلا يمكن يأتي أنه ينسخ هذا ويكون فرعون في الجنة. وأما تلفظه وقت الموت هذا لا ينفعه كما لا ينفع غيره. نعم، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين إلى أن قال وقد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، قال فأوردهم النار، وقال وحاق يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله، تبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. هو قدامهم، هو أمامهم، يقدمهم، يقودهم إلى النار، كيف يقال أنه نجا؟ نعم، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، يعني يقولون هم كذا حاق بآل فرعون، إذا قيل آل فلان يدخل فيهم فلان، يدخل فيهم فلان، فهو يدخل في آله وأتباعه. نعم، قال وهكذا الكذب على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أبا أوفى، أبا أوفى، فيقال آل فلان ويراد به الشخص نفسه، يراد به الشخص نفسه. نعم، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كذلك هذه الآية أيضا تدل على أنه في النار، أخذه الله، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله في الأولى وفي الآخرة، فلا يبقى لأهل الباطل متعلق في آية سورة يونس فلما أدركه الغرق. نعم، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله جل وعلا، أخبر أنه عالم بكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان سوف ماذا يكون كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أخبر أنهم لا يتركون الكفر، حتى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر، أخبر سبحانه وتعالى أنه عالم بكل شيء. وأما قوله ليعلم الله الذين، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، الآيات التي فيها أن الله يعلم الشيء إذا حصل، فليس معنى هذا أنه كان من قبل لا يعلمه وإنما علمه لما وقع، لا، يعلمه قبل أن يقع بالعلم الأزلي، ثم لما وقع علم وجوده وحصوله، وعلم وجوده وحصوله، وهذا ما يسمى بعلم الظهور، علم الظهور، علم أنه سيحصل ثم علمه لما حصل ووقع. نعم، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، ليعلمن هذا مستقبل، يعني هل الله ما يعلم إلا في المستقبل إلى حصل الشيء؟ لا، لكن هذا علم الظهور والوقوع، وإلا فهو عالم به قبل أن يوجد بالأزل، نعم، فلا تنافي بين هذا وهذا. نعم. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه. نعم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي لا يعلم الشيء كيف يصنعه كيف يوجده إلا أن عنده علم به من قبل، من قبل، فهو الذي يعلم كيف يخلق ثم يخلق الشيء سبحانه وتعالى كما علم. نعم. لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. أو تجيب واحد تبيه يصنع سيارة هو ما تعلم الهندسة ولا تعلم شيء، ما يمكن يصنع، لازم يكون عنده دراسة من قبل، تخطيط ومعرفة. أما تجيب واحد ساذج تقول له يلا ابن لي قصر وهو ما يعرف يبني ولا يعرف، ما يمكن هذا، لازم يكون عنده معرفة بالبناء والهندسة والأشياء، هذا في المخلوق، كيف بالخالق الذي خلق السماوات والأرض كيف لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فخلقه يدل على علمه. نعم. إلى أن قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم ولنبلونكم حتى نعلم، هذه الآية اللي ساقها هناك، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. نعلم يعني في المستقبل، يعني نعلم هذا للحال والمستقبل، فليس معناه أنه لم يعلم قبل ذلك، ما هو عالم هذا الشيء، لكن يعلمه علم ظهور وحصول ووقوع. نعم، يعلمه قبل أن يقع ويعلمه إذا وقع كيف وقع. نعم. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا. اي علم وجود، هذا هذا علم وجود. نعم. لأنه لا جائز، والعلم الشامل علم إحاطة، علم إحاطة وعلم وجود. نعم. لأنه لا جائز أن يكون يعلم لا جائز لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. نعم، لأنه ما محال أنه ما يعلم الشيء قبل وجوده، وإنما يعلمه إذا وجد فقط، هذا محال في حق الله جل وعلا، لأن هذا نقص في حقه، وصف له بالجهل، تعالى الله عن ذلك. نعم. وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معنى أنه يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. قوله إنا معكم مستمعون، أي نعم، قال لموسى وهارون: إنا معكم مستمعون، إذا لما أرسلهما إلى فرعون قال: إنا معكم مستمعون، كما في سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى. فهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه يسمع ويرى من قبل، سميع بصير، ولكن إذا حصل الشيء سمعه وعلمه وأبصره سبحانه وتعالى إبصار وجود وعلم وجود. نعم. قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. قد نعم. ذهب قوم من أهل السنة. نعم، عرفنا هذا، أن فيه علم شامل محيط أزلي، وفيه علم للشيء عند وجوده، وليس معناه أنه ما يعلم الشيء إلا إذا وجد، إنما يعلمه قبل ويعلمه إذا وجد واقعا موجودا، لا يخفى عليه شيء سبحانه، عالم، ولهذا يقول: عالم بالموجودات والمعدومات. نعم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. هذا كلام فلسفة، ما هو يعني، عرفنا القاعدة في هذا. أما أنه يحدث له سمع أو يحدث له علم، هذا كله من الحذلقة. الله جل وعلا يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلمه إذا وقع، وليس معنى ذلك أنه يحدث له صفة لم تكن موجودة من قبل. نعم. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته. فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون. في الآية الأخرى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ليس معناه أنه ما يعلم إلا إذا عملوا الأعمال، وإنما يعلم ما هم عاملون من قبل، يعلم أنكم ستعملون كذا وستعملون كذا، فإذا وجد هذا العمل بارزا علمه أيضا علم ظهور ووجود. نعم. مطابقا لما علمه في الأزل، يعلمه علم وجود يطابق ما علمه سابقا في الأزل، لا يختلف ولا يتجدد له علم زائد على ما سبق. نعم. وكذلك قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. يعلم عرفنا أنه يعلم الشيء قبل كونه ويعلمه إذا كان، وعلمه إذا كان مطابق لعلمه قبل أن يوجد. وكذلك يرى، الله جل وعلا يوصف بالبصر أنه بصير، سميع بصير، فإذا حصل الشيء فإن الله يراه رؤية وجود مطابقة لما كان من قبل من الرؤية التي هي صفة أزلية من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: أأمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يعرج إليه، العروج هو الصعود، هذه كلها تدل على العلو، يصعد يعرج يرفع إليه، كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وفي السماء العلو، على العرش استوى على العرش، كلها من آيات العلو التي تدل على علوه سبحانه فوق مخلوقاته. نعم. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج تصعد يعني، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. وفي الآية التي في السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. فما الجمع بين الآيتين؟ آية فيها 1,000 سنة وآية فيها 50,000 سنة. قال: والله أعلم. إن هذا يختلف باختلاف السير، اختلاف السير، سير أسرع من سير، 1,000 سنة هذه للسير السريع، 50,000 سنة للسير البطيء، الله أعلم. وقيل إن 50,000 سنة من الأرض السابعة، من الأرض السابعة السفلى إلى العرش الذي هو أعلى المخلوقات، هذه مسيرة 50,000 سنة. وأما 1,000 سنة فهي ما بين الأرض إلى السماء الدنيا، هذا 1,000 سنة ما بين الأرض إلى السماء الدنيا 1,000 سنة. وابن القيم لما ساق الأقوال توقف في هذا، نعم، ولم يرجح. نعم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، لكن الشاهد من الآية لا يختلف، وهو أن العروج معناه العلو، فدل على علو الله سبحانه وتعالى. أما المسافة والسير والمدة هذا شيء آخر. نعم. وقال لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. لما إن اليهود أرادوا قتله وصلبه وجاءوا إليه ودخلوا عليه، فإن الله رفعه من بينهم ولم يشعروا به، وألقى شبهه على رجل معهم فقتلوا الرجل وصلبوه يظنونه المسيح، والمسيح رفعه الله من بينهم ولم يشعروا بذلك، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله مكر للمسيح مكرا لم يمكروه هم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى، يعني متى مكر الله؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، هذا تفسير لمكروا ومكر الله، إني متوفيك ورافعك إلي. فالله ومعنى متوفيك ليس معناه الموت، لأن عيسى لم يمت، وإنما التوفي هنا قيل إنه النوم، وفاة النوم، ألقى الله عليه النوم، والنائم يسمى متوفى، النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة صغرى، النوم يسمونه الوفاة الصغرى. وقيل متوفيك يعني قابضك، توفي بمعنى القبض، إن الله قبض عيسى ورفعه إليه من بينهم. وأما الوفاة التي هي الموت فلا، ليست مرادة هنا، لأن عيسى لم يمت إلى الآن، وسينزل في آخر الزمان ثم يموت بعد ذلك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، سيموت عليه الصلاة والسلام، كل نفس ذائقة الموت، سيموت ويدفن في الأرض كغيره من بني آدم. نعم. وقال الله لعيسى، والشاهد من الآية رافعك إلي، رافعك إلي، لأن الرفع لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. وقال الله لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. نعم، في آيتين، إني متوفيك ورافعك إلي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. نعم. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. إن الذين عند ربك، هذا يدل على العلو، وهم الملائكة المقربون، الذين عند ربك هم الملائكة المقربون، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقوله عند ربك هذا دليل على علو الله، لأن لو كان عند ربك بمعنى أنهم في ملكه، عند ربك يعني في ملكه، ما صار لهؤلاء ميزة، أن كل الناس في ملك الله عز وجل، وكلهم يكونون عند الله، اللي في الأرض واللي في السماء واللي في البحر، يعني كلهم في ملكه. الذين يقولون الذين عند ربك يعني في ملكه، هذا غلط، غلط كبير. نعم. وإنما هؤلاء ملائكة اختصهم الله برفعهم عنده سبحانه وتعالى، عند عرشه. نعم. وذكر الآلهة، أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم، هو لو كان الله معه آلهة، تعالى الله عن ذلك، لحصلت المغالبة، الشركاء ما يرضون بالشركة، لا بد أن واحد منهم هو اللي ينفرد بالملك، ما يصير ملكين في مكان واحد أبدا، ولا أميرين في مكان واحد، لا بد يحصل بينهم مغالبة، اللي يظفر هو اللي يصير الملك أو الأمير. فلو كان مع الله شركاء لحصلت المغالبة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش، ذي العرش يعني صاحب العرش وهو الله جل وعلا، سبيلا للمغالبة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله عما يصفون. فلا يمكن أن يكون هناك إلهان أو ربان يدبران الكون، يحصل فساد في الكون، كل واحد يريد له شيء ويخالفه الآخر، فإما أن تنفذ الإرادتان جميعا فيحصل الشقاق، وإما أن ينفذ أحدهما دون الآخر فيكون هذا هو الإله، الذي نفذت إرادته هو الإله، ولعلى بعضهم على بعض، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى ذي العرش وهو الله جل وعلا سبيلا بالمغالبة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك ربان وإلهان جميعا يصرفون الكون، لا بد أن يكون المتصرف واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ليس معه أحد. والدليل على ذلك انتظام هذا الكون ودقة نظامه وعدم اختلافه، دليل على أن اللي يدبره واحد، لو كان يدبره عدد لاختل الكون، حصل فيه اختلاف ونزاع شقاق كما هو معروف. فلما لم يحصل شيء من ذلك دل على أن مدبره واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى فيه وصف الله بأنه الأعلى على كل شيء، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. لن ينسخ. فلن ينسخ ذلك أبدا. أي نعم، أبو عبد الله المحاسبي، لن ينسخ هذه الآيات أبدا، لأنها أخبار فهي باقية على ما أخبرت. نعم. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: نعم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى إله معبود، فهو جل وعلا معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس معناه أن الله في السماء وفي الأرض بذاته في الأرض، أنه بذاته في الأرض. نعم. وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا المحتضر الذي في السياق، تقرب منه ملائكة الموت بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما قوله فنحن إما أن يكون ضمير المعظم، يطلق ضمير الجماعة على واحد من باب التعظيم وهو الله جل وعلا، أو أن المراد الملائكة، المراد الملائكة، وأنه على ظاهره أنه ضمير الجمع ويراد به الملائكة، ملائكة الموت الذين يحضرون لقبض الميت. نعم. نحن بملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم، يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، وليس معناه أن الله بذاته في الأرض، ولكن يعلم ما في الأرض. نعم. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم أكمل. فليس هذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. رابعهم وسادسهم ومعهم، أي معية، ليس معناه أنه معهم بذاته، وإنما هو معهم بعلمه، ولذلك بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم كما قال الإمام أحمد: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم وليست معية الاختلاط. الله منزه عن أن يكون مختلطا بخلقه وأن يكون بينهم بذاته، وإنما هو معهم بعلمه سبحانه واطلاعه وإحاطته. والمعية لها معاني، ما يقال أن هذا تأويل، بل يقال هذا تفسير، هذا تفسير للمعية، لأن المعية لها معاني، من معناها المخالطة وليست مرادة هنا، ومن معناها الإحاطة والمقارنة، فالمعية لها معاني، فتفسيرها بالعلم هذا تفسير بأحد المعاني اللائق بالله سبحانه وتعالى، أليس هذا من التأويل كما يقوله الجهال أو المغرضون؟ وإنما هو من باب التفسير. المخلوق وهو القمر، تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنى هذا إن القمر يمشي معكم أو معناه أنه في السماء لكنه نوره وضياؤه معكم؟ إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ تقول متاعي معي وهو على الراحلة أو على السيارة، ومع إذا قلت إن متاعي معي معناه أنه مخباتك أو أنه مصاحب لك، معناه المصاحبة، إن متاعك مصاحب لك سواء بجيبك وإلا في السيارة وإلا في الطائرة وإلا على الراحلة، إنه مصاحب. فالمعية من معناها المقارنة والمصاحبة والمخالطة، والذي يليق بالله عز وجل هو مطلق العلم والإحاطة. تقول زوجتي معي، وقد تكون أنت في المشرق وهي في المغرب، وش معنى أنها معك؟ أنها في عصمتك، أنها في عصمتك، ما هم معناها أنها معك أنها إلى جنبك أو أنها لا. المعية واسعة، معانيها واسعة، وتفسر في كل مقام بحسبه وبحسب السياق، فلا تفسر في هذا بمعنى المقارنة، بمعنى المخالطة، لا تفسر في هذا بمعنى المخالطة، الله جل وعلا منزه عن ذلك، وإنما تفسرها بمعنى الاطلاع والإحاطة والعلم، هذا اللي تفسر به المعية الله لخلقه سبحانه، أو النصر والتأييد. إذا كانت المعية الخاصة النصر والتأييد، ليس معناه أنه مختلط بخلقه، تعالى الله عما يقوله. نعم. فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. أي نعم، ليس قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى آخر الآية، ليس معناه أنه ناسخ لقوله آمنتم من في السماء استوى على العرش، ليس بناسخ، وإنما هذا له تفسير يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون، ظاهر فيه سقط، أن الله في الكون بذاته يعني داخل الكون كذا عندكم في النسخ، ها؟ أنه في الكون أو داخل في الكون، ها؟ أراد إيش؟ لا فيه الله أعلم كلمة سابقة. وفي أصل الكتاب يا شيخ فهم القرآن، ها؟ في أصل الكتاب فهم القرآن يقول هذه الآية معناها أن الله عز وجل لم يرد الكون بذاته، ناقل عن تحقيق التويجري الحموية. شو التويجري؟ حمد التويجري. وش يقول؟ يقول في أصل الكتاب فهم القرآن للمحاسبي هذه الآية، يقول المحاسبي هذه الآية معناها أن الله عز وجل لم يرد الكون بذاته فيكون. واللي عندك وش يقول؟ يقول أراد الكون بذاته، كله سواء، لم يرد أو أراد، معنى واحد، الظاهر أنه سقط، يعني المعنى واضح أنه لا يريد أن الله داخل في الكون أو حال في الكون بذاته سبحانه، وإنما هو فوق المخلوقات، المعنى واضح، أما هذا العبارة هذه تحتاج إلى، يقول ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون، أراد أنه في داخل الكون بذاته، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. نعم. فيكون في أسفل الأشياء. شوف، ليس أنه في أسفل الأشياء في الأرض السابعة أو مع الناس، وإنما معناه أنه فوق سماواته، محيط بخلقه، يراهم ويعلمهم ولا يخفون عليه، وهو قريب منهم قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما سبق أنه عال على مخلوقاته وهو قريب من خلقه قربا يليق به سبحانه، ليس مثل قرب المخلوق من المخلوق، وإنما هو قرب الخالق من المخلوق. نعم. أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها. هذا يفسر كلمته أن الله أراد الكون بذاته، يقول أنه ما أراد أنه يكون في داخل الكون داخل المخلوقات، وأنه في الأرض، وأنه مع الناس، وأنه ينتقل معهم، ما أراد الله هذا بذاته، وإنما هذا بعلمه وسمعه وإحاطته. نعم. جل وعز عن ذلك وقد نزغ بذلك. جل وعز أن يكون مختلطا بخلقه. نعم. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال. نعم. فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا. شوف هذا يوضح كل هذا يوضح ما سبق، يرد على الحلولية اللي يقولون إن معنى الآيات أن الله في داخل المخلوقات وأنه حال فيها، ولم ينزه الله عن القاذورات ودورات المياه، يقولون أنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويستدلون بهذه الآيات: هو الذي في السماء إله وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا، يستدلون بهذه على أن الله مختلط بخلقه، ويعتبرون هذا ناسخا لقولها: أمنتم من في السماء ثم استوى على العرش، تعالى الله عما يقولون. فلا بد من الجمع بين الآيات، والآيات تفسر بعضها بعضا، وهي آيات أخبار لا يدخلها النسخ حتى يقال إن هذه ناسخة لتلك، أبدا. نعم. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش. أي نعم، هذا قول الحلولية، وهم طائفة كافرة والعياذ بالله، حلولية. نعم. ولا فرق بين منهم ذلك، منهم من يزعم أن الله حال فيه، منهم من يزعم من الصوفية أن الله حال فيه. نعم. ولا فرق بين ذلك عندهم ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات. هم ينفون عن أنفسهم أنهم حلولية، إذا قيل لهم أنتم حلولية وترون أن الله في كل مكان قالوا لا، مع أنهم يقولون إن الله معنا وأنه مختلط بخلقه وأنه في الأرض وأنه، ولكن ينفون إذا قيل لهم أنتم حلولية. ما ينفع الكلام هذا، ما ينفع النفي مع وجود كلام الإثبات، مع وجود الإثبات. نعم. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا: لا كالشيء في الشيء. نعم. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، يعني الحلولية. نعم. ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا: لا كالشيء في الشيء. لا كالشيء في الشيء، إن الله حال في الأرض وفي كل مكان، وليس هو كالشيء في الشيء. ما ينفع الكلام هذا، هذا كلام باطل. نعم. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم، وقوله وسيرى الله، وقوله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا، حتى يكون المعلوم موجودا، المعلوم لله في الأزل يكون موجودا مطابقا لما علمه الله. نعم. ويسمعه مسموعا. أي نعم. ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. إيه نعم، كما أنه علمه قبل أن يوجد، علمه سبحانه بعدما وجد، ولم يتجدد له علم عند وجوده، لم يكن موجودا من قبل. نعم. وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذا معناه عند ما يحدث الشيء فإن الله قد أراده، أراد إيجاده وحدوثه. نعم. وأن قوله على العرش استوى، وليس معناه أنه ما أراد إلا في ذاك الوقت. إذا أردنا ليس معناه أن الإرادة لم تكن لله قبل ذلك، وإنما الله موصوف بالإرادة، ولكن إذا أراد شيئا وحصل فقد أراد حصوله، أراد حصوله ووجوده، وهي إرادة داخلة في الإرادة السابقة العامة. نعم. وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره

والمخالفات العقدية، فهل تقرأ كتبه ويؤخذ ما فيها من الحق قياسا على أخذ شيخ الإسلام لكلام الحارث المحاسبي؟ نعم، يؤخذ الحق ويستدل به، فإذا كان هذا مع ما هو فيه من الأخطاء قال كلاما حقا يؤخذ الحق ضالة المؤمن يؤخذ أين وجد، أما الباطل فيرد، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من كلام معناه أن إذا رددنا على أهل الباطل نرفض ما معهم من الحق، نأخذ ما معهم من الحق؟ نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من كلامكم عن الحارث المحاسبي أنه لا مانع من قراءة كتب أهل البدع والعقلانيين وأخذ ما فيها، وذلك من قبل الشباب الصغار للاستفادة منها؟ إذا صرت مثل شيخ الإسلام من الإحاطة والمعرفة والإتقان ما يخالف، أما إذا صرت مسكين ما تعرف هذه الأمور يخشى عليك، يخشى عليك من الاغترار بها، أما إذا كان عندك تمكن في العلم ومعرفة من للحق من الباطل فلا بأس بالمطالعة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية في هذه الكتب، يقول فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان، يقول نرى لك تركها لكن إن بغيت تنظر فيها ترى ما فيها من المقالات وتطلع عليها وأنت عندك تمكن لا بأس، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفضل الكتب التي تتحدث عن العلو من حيث ذكر الآيات والفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة العلو؟ أوسع كتاب في هذا كتاب العلو للذهبي، كتاب العلو للذهبي كتاب مستقل في العلو وأدلته. نعم، هذا ما أعرفه، إن كان فيه أوسع منه ما أدري. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكتب في فناء المدارس هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فهل هناك مسوغ لكتابتها؟ الله ما أرى أن كتابة القرآن كله، ما أرى كتابة القرآن على الجدران وعلى الأبواب وعلى السقوف، هذا فيه إهانة للقرآن وتعريض للإهانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تفرقوا لنا بين الأسماء والصفات والأخبار. أرجو أن تفرقوا لنا بين أسماء الله وصفاته والإخبار عنه. كل ما جاء في الأسماء والصفات فهو من باب الإخبار عن الله جل وعلا، كله من باب الإخبار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العالي والشائي من أسماء الله أم هو من باب الإخبار؟ المتعال والكبير المتعال، جاء المتعال، أما العالي ما أعرف شيء بها. نعم. ولا الشائي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الضمير في يرفعه هل هو عائد إلى الله عز وجل؟ نعم. الضمير العمل يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أما الكلم بدون عمل ما يرفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل إن الله ينزل من علوه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هل يعد هذا الكلام باطلا أم هو صحيح مع بيان وجه البطلان إن كان باطلا؟ نحن ما نقول إلا ما جاء فقط، ولم يأتي إن الله ينزل من علوه، ما قال الرسول كذا، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فنحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. كلمة ينزل من علوه هذه تهالة تحذف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صفات الله عز وجل تثبت بالعقل؟ لا، الله لا يعرف إلا بالوحي، إلا بما أوحاه إلى رسله، لكن يستدل عليه بالعقل، المخلوقات هذه المخلوقات العظيمة وهذا الخلق الهائل وهذا النظام المتقن، هذا يدل على حكمة الله وعلمه وقدرته وتدبيره لا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الإخبار عن الله بما لم يخبر عن نفسه إذا لم يكن في ذلك نقص؟ لا، ما يجوز، ما يجوز الإخبار عن الله إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. توقيف، هذا توقيف. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال إن الله في كل مكان وقصد بعلمه وقدرته ورزقه فهل يكفر؟ مجمل هذا، قوله في كل مكان هذا ما جاء في الكتاب ولا في السنة أن الله في كل مكان، فنحن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا موهم للحلولية. نعم، فلا نقول في كل مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الأزلي، ما المقصود بكلمة الأزلي وما هو ضدها؟ الأزلي القديم، الأزلي القديم الذي لا بداية له، أزلي يعني لا بداية له، هذا الأزلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الأزلي والأبدي، وهل يجوز أن نقول الأزلي في الماضي والأبدي في المستقبل؟ هذا الفرق بينهم، الأزلي في الماضي الذي لا حد له ولا بداية له، والأبدي في المستقبل الذي لا نهاية له. نعم. وهل يجوز أن نقول إن أسماء الله وصفاته أزلية أبدية؟ كذاته، أسماؤه كذاته، نعم، أزلية أبدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول من يقول نحن أمة عظيمة أكبر من أن نختلف من أجل زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علما بأن هذا القائل يدعو لشد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن أمة عظيمة نتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما قال تشد لقبر الرسول أو قبر موسى أو قبر أي كائن ما كان، فإذا كنا أمة عظيمة فلنتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدعاة من هذه البلاد خرج في إحدى القنوات الفضائية ويقول إن مسألة الطواف بالقبور والأضرحة مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة، وأن هذه مسألة فقهية، كما ذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله لا يرى في اقتناء جهاز الدش بأسا، فهل هذا النقل عنه صحيح؟ هذا كذب، كله كذب وافتراء، فالطواف بالقبور ما فيه اختلاف وليس فقهيا، وإنما هو عبادة من العقيدة وليس هو من الفقه، اللي هو البيع والشراء ومسائل الحلال والحرام في المعاملات، إنما هو من مسائل العقيدة، الطواف عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وليطوفوا بالبيت العتيق، ما يطاف إلا بالبيت العتيق، ولم يقل وليطوفوا بقبر فلان أو قبر فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى المناطق، وأما أن الشيخ أفتى الذي يعرف عن الشيخ إلى أن مات رحمه الله أنه يحذر من الدشوش لما تجره على البيوت من الشر. نعم. لكن هؤلاء ما يتحاشون الكذب، لو أن الشيخ حي رحمه الله، لو أنه موجود ما استطاع يقول هالكلام، لكن لما مات من يبي أدين إلا أحد ملازم للشيخ ويعرف كلام الشيخ، ونحن نكذبه في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، نحن نكذبه في هذا، فإن كان صادقا فليأتي بفتوى من الشيخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في إحدى المناطق بالجنوب كانوا قديما يختنون الرجل عند بلوغه سن 18، ويبقى الشاب قرابة الشهرين دون أن يتوضأ أو يصلي بسبب الجرح، وذلك جهلا منه. وقد حدث ذلك لوالدي عندما كان شابا، وهو الآن يسأل ماذا يجب عليه وكيف يقضي الصلاة التي تركها خلال الشهرين. يعني تيمم تراب ويصلي؟ طيب وش علاقة الختان بغسل الوجه والأيدي ومسح الرأس وغسل الرجلين؟ إنما هذا في الاستنجاء، الاستنجاء يمكن يستنجي بمنشفات بحجارة، ما يغسل بالماء، استنجي بحجارة أو منشفات تنشف مخرج الحدث. وليس الاستنجاء ليس هو من الوضوء، وإنما هو من إزالة النجاسة، ليس هو من الوضوء. فإن كان أنه يتوضأ بدل غسل الأعضاء هذا غلط، وهذا ما يصح ولا يجوز. فيكتب السؤال ويرسل للإفتاء ينظرون فيه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج علينا البعض يفتي بجواز المظاهرات ويستدل بحديث، ونرجو بيان كيفية الرد على هذا. يقول تجوز المظاهرات لحديث لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، بشرط أن يسلم من المخالفات الشرعية ومن التخريب والفساد في الأرض، وأن يكون وسيلة مناسبة صالحة لتحقيق الهدف. أرجو بيان حكم هذا الاستدلال، وهل تجوز إقامة المظاهرات؟ الحمد لله، هو رد على نفسه، لأن المظاهرات فيها إفساد وفيها شر وفيها، وقال بشرط أنها تخلو من هذه المظاهرة. ما تخلو من هذه الأمور، لا بد يأتي فيها هذه الأمور، لا بد. أن هو رد على نفسه لأنها ما تجوز، لأن فيها هذه المفاسد. وكون النساء جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصحابة يأتون يسألون يستفتون النساء والرجال، وليس هذا من باب المظاهرات، وإنما هذا من باب السؤال، جئنا يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمظاهرات ليست من عمل المسلمين، وإنما هي من مستوردة من أعمال الكفار، ولا تحق حقا ولا بل إنها تزيد الباطل باطلا، التخريب وبالكلام السيء وبالأمور المعروفة. المظاهرات ما صاحبها أعمال معروفة من القتل، أحيانا تصل إلى القتل وإلى سفك الدماء وإلى الضرب وإلى وإلى إلى آخر، وإلى تخريب الممتلكات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمنا بزيارة أقارب لنا صلة للرحم وهم يعملون في بنوك الربوية، فهل يجوز لنا أن نأكل من أكلهم ونشرب من شرابهم؟ والله ما علمتم أنه حرام لا تأكلون منه، ما إذا علمتم يقينا أن هذا حرام لا تأكلون منه، أما إذا لم تعلموا فالأصل الحل مع المناصحة، مع المناصحة أن يتركوا العمل في البنوك وأن يطلبوا الرزق في غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية إخراج الزكاة للمساهمات العقارية إذا كانت أراضي سكنية بعد مرور سنة من المساهمة؟ تسأل مستساوي العقارات هذه على رأس السنة وهي معروضة للبيع ولكن ما بعد بيعت، تسأل وش تساوي وتزكي نصيبك منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل انتقل للسكن في المدينة لكنه يسافر أحيانا إلى قريته فيجلس هناك بضعة أيام، فهل له القصر والجمع أم يعتبر من سكان القرية والمدينة في آن واحد؟ إذا كان أنه يسكن تارة في المدينة وتارة في قريته فهو ما يقصر في بلده لأنه يسكن فيه، أما إذا كان أنه سكنه في المدينة وترك وطنه تركا نهائيا لكن يسافر إليه لزيارة أو لحاجة ثم يرجع، هذا لا معنى أنه يقصر لأنه انتقل من هذا البلد. أما إذا كان أنه ما انتقل انتقالا كليا وإنما يسكن تارة هنا وتارة هنا، فهذا إذا جاء في المدينة لا يقصر، وإذا ذهب إلى بلده لا يقصر، وإنما يقصر بالطريق بينهما. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.